طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستخارة جاءت في حديث جابر في الذي رواه مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، مثل الإنسان يريد يتزوج، يريد يشتري سيارة، يريد يقدم على وظيفة، يريد أن ينشئ مشروعا معينا، يريد أن يشارك فلانا في شيء، يريد أن يسافر، أي أمر أي قرار تريد أن تتخذه، إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله قال عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من دون الفريضة. فليركع ركعتين من دون الفريضة، ما معنى من دون الفريضة؟ يعني من غير الفريضة. أحسن، غير يعني لا يأتي لصلاة، أحسن، لا يأتي صلاة الفجر ويقول هذه ركعتان وبالتالي سأجعلها ركعتا فجر وركعتا ركعتي استخارة، هذا ما يصح، بل يصلي من غير الفريضة. قال فليصلي ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل، يرفع يديه بعدما ينتهي من الصلاة من الركعتين، يرفع يديه ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، يعني إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، أن سفري للبلد الفلان، أن مشاركتي لفلان، أن فتحي لهذا المحل، أن شرائي لهذه السيارة، أن تقديمي على هذه الوظيفة، أن بدايتي في هذا المشروع، الأمر إن كنت تعلم أن هذا الأمر، هذا الزواج أو كذا، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فأبعده عني وأبعدني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. لاحظ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على مثل هذا، بحيث أن الإنسان لا يتخذ قرارا إلا بعدما يستخير ربه عز وجل. حتى لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة قالت أنظرني حتى أشاور ربي. ما معنى أشاور ربي؟ أصلي استخارة. أنت الآن لو يقال لك هذا مستشار، بعض المستشارين الآن لا تستطيع أن تدخل عليه لاستشارته في أمر يتعلق بالقضايا في المحاماة أو أمر يتعلق بالقضايا الأسرية إلا بفلوس. الذين يفتحون مكاتب تجد أن بعض المحامين لا تستطيع أن تجلس معه ساعة إلا ب5000 ريال، ولا ما يسمح لك تجلس. بعض المستشارين الاجتماعيين عندك مشكلة مع زوجتك ليس تأتي إليه في مكتبه وتجلس وتشرح له الأمر ويحله لك مباشرة، لا بد أن تدفع مالا لأجل ذلك. فما بالك بالرب جل جلاله الذي يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن الآن، وهو جل وعلا ذو الحجة البالغة وذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. لذلك يشرع أن الإنسان ألا يتخذ قرارا إلا وقد صلى هذه الصلاة واستخار الله. طبعا إذا لم يستطع أن يحفظ الدعاء، افرض الدعاء طويل، وقال بعض الناس أنا والله يا أخي حاولت أن أحفظه فلم أستطع، فماذا يفعل؟ يقرأه من ورقة، يكتبه أو يصوره من الكتاب الذي موجود فيه، وهو موجود في كتب كثيرة يعني يستطيع الإنسان أن يحصل عليه، اسمه دعاء الاستخارة، وفي كتيبات الأدعية أيضا، يأخذه ويجعله في يده ويرفع يديه ويدعو، يدعو ويقرأ منه إذا لم يستطع أن يحفظ.